بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق. مرت 5 سنوات من الجهاد المبارك، ونحن والحمد لله على الدين قابضين، وعلى درب الجهاد سائرين، وبراية التوحيد راية لا إله إلا الله مستمسكون. ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق. سنوات 5 مرات ميز الله فيها الصفوف، وأظهر الله ما كانت تكنه القلوب. ما صفاق قتل وتشريد وهتك محارم. وتحدث الشيوخ أن الجيش الأمريكي وحلفائه زجوا العشائر في متاهة ونفق أسود مسمى بالقوات الوطنية وصحوة العشائر. فينا وكاس الحادثات بها، فوالله ثم والله الذي لا إله إلا هو لم نفادي قط إلى يومنا هذا أسيرا واحدا بالمال على حاجة شديدة فينا، وما كان لنا هدف ولا مطلب إلا إخراج النساء والقصر من السجون. قلب إلى شرع الهدى. ولقد قالها المقبور الهالك الرشاوي لسيده حامل الصليب بوش، مستجديا العمالة والخيانة، وبحضور رجل الحزب الإسلامي الأول بالأنبار مأمون جاسم، قال: نحن حلفاؤكم بالعراق، يمكنكم أن تعتمدوا علينا، لا تتركونا. وأريد أن أسأل أبناء العشائر الشرفاء، كم سجين من أبنائكم اليوم في سجون دولة الإسلام أو القاعدة كما يسمونها، وكم سجين من أبنائكم في سجون القوات الصليبية الغازية وفي سجون دولة الرافضة؟ وقف الصليب على، وفي حين سعت جبهة التوافق المنتسبة إلى السنة إلى وقف القتال ضد جيش المهدي حرصا على الدم الرافضي المجوسي، أما دماء أهل السنة في ديالى وغيرها فهي مباحة. متضائلا وتمجها الأذواق، فلتوقف الحملة على البصرة، ويوجه سلاح الدولة والرافضة جميعا إلى أهل السنة، وفي عقر دارهم وأعز أماكنهم وموضع قوتهم وكثرة عددهم في الموصل الحدباء. ثالثا، تتعهد الدولة الإسلامية أدامها الله بإعلان عفو عن كل من ترك قتال المجاهدين قبل القدرة عليهم. خامسا، تشكل محكمة قضائية عليا تتولى الفصل في كل خصومة مضت من تأريخ هذا الإعلان وفق الشريعة الإسلامية. سابعا، تشكل لجنة إدارية عليا لمتابعة المشروع السابق ذكره بأمرة أمير الدولة الإسلامية وعضوية أمير كل جماعة لم تدخل في العملية السياسية الكفرية أو صحوات ردة. فيا أهل السنة، اليقظة اليقظة، فإن ما يراد بكم عظيم، وسوف ترون الذل والهوان إذا تخليتم عن أبنائكم المجاهدين، فهم منكم ولكم ومصدر عزكم وشرفكم وسر قوتكم. وما يحركك الذي يجري لنا، وما يثيرك جرحنا. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان البنيان المرصوص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمر علينا هذه الأيام ذكرى لفاجعة أليمة، ذكرى احتلال العراق وسقوط بغداد الرشيد، أسيرة بيد عباد الصليب والفرس المجوس. تمر 5 سنوات على احتلال بلاد الرافدين، فماذا جنى عدونا وجنينا؟ وباختصار، بعد هذه المدة جنى عدونا خيبة وخزيا وخسرانا، فأعلن صاغرا وهو الكذاب أن عدد قتلاه جاوز 4000 قتيلا، متجاهلا قتلاه من مرتزقة الشركات الأمنية. تمر 5 سنوات ويشهد جيشه حالة انهيار لا مثيل لها، كسرت هيبته ومرغ أنف جنوده بالتراب، ولم يعد يخيف أحدا، فتمرد عليه رأس المال وبدأت حالة انهيار اقتصادي لا سابق لها، ولا زال يكابر رغم أنه يعلم أنه سيخسر الحرب وإن النصر للإسلام وجنده. مرت 5 سنوات من الجهاد المبارك، ونحن والحمد لله على الدين قابضين، وعلى درب الجهاد سائرين، وبراية التوحيد راية لا إله إلا الله مستمسكين. مرت المدة ووفودنا تتوالى إلى مولانا، لم يبدلوا ولم يغيروا، ما زادتهم المحن والبلايا إلا نقاوة وطهارة، لم يضرهم قلة سالك ولا طعن متخاذل. سنوات 5 مرت ميز الله فيها الصفوف، وأظهر الله ما كانت تكنه القلوب، ففضح رايات كانت تدعي سلفية، فإذا هي اليوم عمية جاهلية، من قتل تحتها فقتلة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم مبشرا الموحدين: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة كما في صحيح مسلم، حيث قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها. فهذه بشارة نبوية أن العدو الكافر الأجنبي لا يستطيع أن يستأصل شأفة أهل الإسلام مهما عظمت قوته وكثر أنصاره، فهو بحمد الله مخذول، ومن يراهن عليه فقد اختار الرهان الخاسر. ولكن الشيء الذي قطع قلبي وأثار آلامي حسرة على أهل السنة ما تناهى إلى أسماعنا جميعا من خبر القتال الرافضي الرافضي في جنوب ووسط العراق، والموقف الرائع لعشائر وسط وجنوب العراق من جيش المهدي، فعلى الرغم من عمالة هذا الجيش الواضحة لإيران، حتى أن زعيمه يقيم بصفة دائمة فيها، وسلاحه وعتاده وتدريب رجاله تكفل بها شياطين قم، لا لشيء إلا للحفاظ على مكاسب الدولة الرافضية في حكم العراق، والوقوف في وجه أي مطلب سني بصورة سلمية أو عسكرية للوصول إلى حكم بلاد الرافدين مرة أخرى، وعلى الرغم من أن عشائر جنوب ووسط العراق تعلم أن الصراع الدائر بين الرافضة الآن لا علاقة له بالمعتقدات الدينية أو وجود المحتل، فهو صراع على النفوذ والمال الناتج من تهريب النفط والمقدر ب14 مليار دولار في العام وحسب التصريحات الرسمية. إلا أن هذه العشائر وقفت إلى جانب أبنائها من جيش المهدي وغيره، ورفضت أن يزج الوسط الشيعي إلى حرب داخلية، فسيرت لذلك المظاهرات ورفعت الشعارات وأرسلت الوسطات للتفاهم على وضع القتال وكيفية تقسيم الكعكة النفطية والعراقية، بينما وجدنا بعض عشائر أهل السنة وضع يده في يد المحتل الأمريكي في يد جورج وجرجس والمالكي لقتل أبناء العشائر السنية، لقتل عمر ومحمد وأحمد، ووصف أبناؤهم المجاهدون بالحثالة والقادورات والصيع، وعلى حد تعبير قادة العمالة في الصحوات وعلى رأسهم ابن علي السليمان أقدم عملاء العراق ووريث الخيانة، وكأن الريشاوي كان عالما عاملا خرج ليقود القتال ضد المجاهدين أبناء العشائر الشرفاء، ولم يكن قاطع طريق مجرما يعرفه كل أبناء الأنبار جيدا. أقول حمل إلي هذه الهموم بعض شيوخ العشائر الشرفاء وقالوا إلى متى سيبقى القتال السني هكذا، وألم يحن الوقت لنوجه هذا السلاح في وجه المحتل فحسب؟ فأسعدني موقفهم، ووجدوا عند إخوانهم في الدولة الإسلامية ما جاءوا إليه وأكثر، وبعد التحاول تم الاتفاق على مشروع عمل لوقف ما أسموه هم القتال في المنطقة السنية بين أبناء العشائر، وخاصة بعد تطور الموقف إلى درجة أن بعض العشائر شكلت من رجال الشرطة فيها فرقة اغتيالات لتصفية أبناء العشيرة المجاهدين، ويدخل في ذلك من أطلق سراحهم من قبل الأمريكان قاتلين فرحة خروجهم في صدور أمهاتهم وأهليهم، وساكبين قطرة من الزيت على نار اقتتال داخلي بين أبناء العشيرة الواحدة، كما حدث من عشيرة الجغائف في حديثة، فقد أعدموا وفي وضح النهار أبطال من عشيرتهم أنفسهم لكن من فخذ آخر، كما أعدموا أبطالا من عشائر البحيات والحديثيين والجواعنة والزاويين وكذلك البنمر، كما فعلت عشيرة البومحل مع شجعان الكرابلة والسلمان. وتحدث الشيوخ أن الجيش الأمريكي وعلفائه زجوا العشائر في متاهة ونفق أسود مسمى بالقوات الوطنية وصحوة العشائر، ناشرين لهم أحلاما وردية أكدوها بدفع مبالغ مالية كبيرة في بداية الأمر لبعض الشيوخ والمتطوعين في الصحوات على وجه الخصوص. فلما تورط الجميع في مشروعهم المشؤوم بدأوا ينفضون أيديهم ويقطعون الرواتب ويتحدثون عن عقود لثلاثة أشهر أو ستة أشهر، قائلين بصريح العبارة ليس لكم الآن إلا التعاون معنا أو قطع الرؤوس من الدولة الإسلامية بعد محاربتكم لهم، فقد أصبحتم أهدافا مكشوفة لا غطاء لكم إلا الأمريكان. والذي أكدت عليه لشيوخ العشائر أن سبب المشكلة في المنطقة السنية هو الحزب الإسلامي وحاشيته من علماء السوء وشيوخ العشائر وأكاذيبهم المستمرة ومنذ دخولهم العملية السياسية المشؤومة. فما النتيجة؟ وقف جندي أمريكي بحذائه على رأس محسن عبد الحميد لمدة 20 دقيقة، وزار الهاشمي السجن وبكى كذبا كالنساء، ولم يستطع أن يخرج سجينا واحدا وهو المسمى نائب رئيس الجمهورية. ومما زاد الطين بلة أنه صرح أن معظم من في سجن القاصرين تعرض لاعتداء جنسي، ومع هذا يرفض الحزب الإسلامي رفضا قاطعا خروج المحتل ويعتبره جريمة. والسؤال الكبير: لماذا خروج المحتل جريمة؟ هل الحكم في العراق للسنة ويخشى عليه من الضياع؟ أم أنه يخشى على مكاسب أهل السنة المالية؟ وأي شريعة أباحت لهذا المجرم هذا الطلب؟ فوالله إن شريعة بوذا لا تؤيد الاحتلال ولا تقبل بوجوده، ولذا قاتلوا الأمريكان في فيتنام. فخبروني بأي دين يدين هذا الرجل وحزبه؟ أم أنه يخشى من المجاهدين الذين وصفهم بكل نقيصة وشكل صحوات الردة لقتالهم لدعوى أنهم قتلة مجرمون؟ وأريد أن أسأل أبناء العشائر الشرفاء: كم سجين من أبنائكم اليوم في سجون دولة الإسلام أو القاعدة كما يسمونها؟ وكم سجين من أبنائكم في سجون القوات الصليبية الغازية وفي سجون دولة الرافضة؟ وكم من نسائكم في سجون دولة الإسلام؟ وكم من نسائكم في سجون القوات الصليبية ودولة الرافضة؟ وأخيرا، كم من الأعراض اغتصب رجال دولة الإسلام حاشاهم؟ وكم من الأعراض اغتصبت القوات الصليبية؟ وكم من الأعراض انتهك أبناء ابن العلقمي الرافضي؟ أظنكم لو أجبتم على هذه الأسئلة بصدق ستعلمون من المجرم الحقيقي الذي يجب أن يقاتل ويحمل عليه السلاح. وأسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، ألا تعلمون أننا غزونا ولعدة مرات سجن أبي غريب وبادوش وغيرهما لفك أسر أبنائنا، وقتل لذلك العشرات من رجالنا؟ وما حادثة مقتل الشيخ أبي أنس الشامي وإخوانه على أسوار سجن أبي غريب في الرضوانية منكم ببعيد؟ وأسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، ألا تعلمون أننا اعتقلنا رهائن جنودا أمريكان وبريطانيين وروس وغيرهم، ولم يكن لنا إلا مطلب واحد فقط، هو إخراج النساء المسلمات من السجون ولو كانت امرأة واحدة؟ فوالله ثم والله الذي لا إله إلا هو، لم نفادي قط إلى يومنا هذا أسيرا واحدا بالمال على حاجة شديدة فينا، وما كان لنا هدف ولا مطلب إلا إخراج النساء والقصر من السجون. أما الرجال فلا يخرجها من سجونها إلا رجال. هل يستوي هذا مع من أخرج عامدا متعمدا صور نساء أهل السنة وهن في أقبح حالة بين يدي عباد الصليب وأبناء الرافضة، بينما يقوم جنود الصحوات والحزب الإسلامي بحماية ظهورهم خشية أن يفزع أمنهم مجاهد؟ ثم بعد ذلك يأتي الرشاوي وحزبه من الجيش الإسلامي والحزب الإسلامي ليقول لكم أننا أكثر إجراما من الأمريكان والرافضة، ويبيحون لأنفسهم قتال إخوانهم المجاهدين الشرفاء، واضعين أيديهم ورجال عشائرهم تحت تصرف هادي العامري وبتريوس. ولقد قالها المقبور الهالك الريشاوي لسيده حامل الصليب بوش مستجديا العمالة والخيانة، وبحضور رجل الحزب الإسلامي الأول بالأنبار مأمون جاسم، قال: نحن حلفاؤكم بعراق، يمكنكم أن تعتمدوا علينا، لا تتركونا. فضحك بوش بميل إشدغي غير مصدق ما يسمع فرحا بأحلافه الجدد، قائلا: لا لا لن نترككم، وخبروني يا قومي، أليس حملة الصليب من اغتصب أعراضنا وسفك دماءنا وسجن أبناءنا وأهان شيوخنا وروع أطفالنا وهدم بيوتنا؟ فخبروني إذن، لماذا يريد عملاء الصحوات وأحلافهم من خونة مقاومة أن يكونوا أحلاف الصليب راجين منهم البقاء إلى جانبهم؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فما أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليسوا إلى نصري سراعا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ونقول والله لم نقتل قط إلا عميلا للأمريكان، أو يدا ضاربة وحامية للمحتل من الشرطة والجيش والصحوات، والذين هم أصل المشكلة. والسؤال: كم مرة منعوا الأمريكان والرافضة من اعتقال أبنائنا ونسائنا حتى يتبجعوا بدفاعهم عن حقوق أهل السنة؟ أم إنهم هم المدافعون عن دولة تنتهك أعراضنا وتسجن أبناءنا؟ إذا كان رئيسهم نائب الرئيس لا يستطيع أن يخرج سجينا واحدا لعجزه، ثم كم من أهل السنة انتسب إلى الشرطة والجيش في دولة الرافضة؟ 3%، 5% لا أكثر من ذلك أبدا. والمشكلة في المنطقة السنية بسبب هؤلاء، بينما معظم أبناء العشائر السنية إما مع المجاهدين أو مؤيدين لهم، غير راضين أبدا بحماية دوريات المحتل الصليبي ومقراته فضلا عن وجوده. وعليه فقد تم الاتفاق على الآتي: أولا، تشكيل لجنة من علماء الدين المخلصين والذين لم يكونوا قط في صف المحتل أو دولة الرافضة، والمشهورين بسعة العلم وحسن السيرة، لا تربطهم علاقة مع أي حكومة ردة في دول الجوار، وذلك للفصل في كل خلاف يكون في المنطقة السنية سواء بين العشائر أو بين المجاهدين وغيرهم. ثانيا، يتولى علماء الدين وشيوخ العشائر الشرفاء حث ودعوة أبناء العشائر السنية لترك الجيش والشرطة بدولة الرافضة وكذلك الصحوات، على أن يوجه سلاح أهل السنة جميعا إلى المحتلين الصليبيين ومن سندهم. ثالثا، تتعهد الدولة الإسلامية أدامها الله بإعلان عفو عن كل من ترك قتال المجاهدين قبل القدرة عليهم من المنتسبين للجيش والشرطة والصحوات. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كما تتعهد كل عشيرة بضبط تصرفات أبنائها، وأن تأخذ على يد كل من يحاول أن يزج بأهل السنة إلى الهاوية ويترك المحتل الصليبي يصول في أرضنا ويلعق في أعراضنا. رابعا، تشكل لجان من شيوخ العشائر وعلماء الدين والمجاهدين في كل منطقة لإدارة شؤون مناطقهم وفق الشريعة الإسلامية. خامسا، تشكل محكمة قضائية عليا تتولى الفصل في كل خصومة مضت من تأريخ هذا الإعلان وفق الشريعة الإسلامية. سادسا، تتعهد الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الجهادية بتسليم أي شخص ثبت عليه ثبوتا شرعيا أنه ارتكب دما حراما إلى اللجنة المشكلة سابقا. سابعا، تشكل لجنة إدارية عليا لمتابعة المشروع السابق ذكره بأمرة أمير الدولة الإسلامية وعضوية أمير كل جماعة لم تدخل في العملية السياسية الكفرية أو صحوات الردة، وذلك بعد موافقتهم على المشروع السابق ذكره. وأخيرا، هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق ما لم ينهض علماء الدين وشيوخ العشائر إلى تفعيله ووضعه حيز التنفيذ، وعلى الأقل ضمن أي منطقة يتيسر فيها الأخذ بهذا الاتفاق دون اجتزاء ببعض فقراته. ولا يسعني في معرض حديثي هذا إلا أن أشكر أهلي وإخواني شيوخ وأبناء عشائر الشمال في نينوى وما حولها على صمودهم أمام كل محاولات ضغط لتشكيل أفواج ردة ضد أبنائهم المجاهدين، مما عطل مشروعهم المشؤوم في استباحة دماء وأعراض أهل السنة في الموصل. فمنذ اليوم الأول المسرحية عملية البصرة صرح نائب عن الكتلة الصدرية بقوله: لماذا يستهدفون البصرة الآمنة ويتركون الموصل؟ وبالفعل سافر إلى إيران في اليوم الأول من عمليات البصرة وفد من كبار شياطين فيلق بدر، على رأسهم رئيس بدر المجرم هادي العامري وعضوية علي الأديب وحسن السنيد. وهناك تمت الطبخة، فلتوقف الحملة على البصرة ويوجه سلاح الدولة والرافضة جميعا إلى أهل السنة وفي عقر دارهم وأعز أماكنهم وموضع قوتهم وكثرة عددهم في الموصل الحدباء. فأعلن فجأة عن توقف العمليات في البصرة، وأعلن المالكي وقف كل أشكال الدهم والاعتقالات الليلية والنهارية ضد جيش المهدي، وهو الذي وصفهم بالأمس بالصوت والصورة أمام جميع الفضائيات: إنهم مخربون وقتلة مجرمون وعصابات جريمة وأسوأ من القاعدة على حد تعبير المالكي. وفي لحظة صار الصدر حزبا سياسيا مرموقا يحظى باحترام الجميع، وأعضاء جيشه منضبطون يتوجهون لهم بالتحية والشكر والعرفان. وفي إيران تم الاتفاق على الجريمة، فأعلن بعد وصوله منها بساعات فقط: المجرم وعضو منظمة بدر النائب حسن السنيد أن الصولة هذه المرة على مدينة الموصل. أولا، بأي صفة يعلن هذا المجرم عن حملته هذه؟ فهو عضو في البرلمان، فلا هو وزير دفاع ولا داخلية ولا أمن، أم أنه يكفي فقط أن يكون من فيلق بدر؟ وفي حين سعت جبهة التوافق المنتسبة إلى السنة إلى وقف القتال ضد جيش المهدي حرصا على الدم الرافضي المجوسي، أما دماء أهل السنة في ديالى وغيرها فهي مباحة، فقد حرضوا وقاتلوا وما يزالون إلى جانب المحتل، فهم بحق رافضة ومجوس أكثر من الرافضة أنفسهم. وثانيا، هل توقفت الحملة العسكرية ضد الموصل يوما ما؟ فهي مستعرة وعلى أشدها، ومجزرة الزنجيلي التي قام بها جنود الحرس الوثني بشقيه الرافضي واليهودي الكردي عدد ضحاياها أكثر بكثير من جميع ما ادعوا من قتلى وجرح الرافضة في كل معاركهم ذات الأيام الستة. فيا أهل السنة، اليقظة اليقظة، فإن ما يراد بكم عظيم، وسوف ترون الذل والهوان إذا تخليتم عن أبنائكم المجاهدين، فهم منكم ولكم ومصدر عزكم وشرفكم وسر قوتكم، وإياكم إياكم ومتابعة الحزب الإسلامي وشياطينه في العملية السياسية، فوالله إنهم يطبلون لحرب إبادة السنة في الموصل، بل وتأكد لدينا أنهم هم من يحرضون الآن لبدء مجازر الموصل الآمنة من جديد بعدما حقنوا دماء الرافضة في الجنوب وخاصة أسيادهم في جيش المهدي. فقفوا يا أهل السنة صفا واحدا ضد المحتل ومن يعاونه أيا كان شكله وانتماؤه الظاهر، فعاشاكم أن تؤيدوا الصليب أو من يحمي الصليب، فأنتم أهل النخوة والشجاعة وأعلم الناس بالحروب، منكم رجالها المجاهدون وأنتم أربابها الصادقون. أوقفوا إجرام الصليبيين والمحتلين وأطماع الرافضة المجوس، وردوا كيد يهود البشمرجة، دافعوا عن دينكم وأرضكم وأعراضكم، وإلا وجدنا ألف عبيد وصابرين. وما حادثة اغتصاب أختنا العفرية من جارها الرافضي منكم ببعيد، وهذه مبادرة منا ومن بعض إخوانكم شيوخ العشائر، فضعوا أيديكم في أيدينا لنكون صفا واحدا نوجه بنادقنا للمحتل ومن يقاتلنا في صفه، ولا تردوا يدا امتدت لإصلاح ذات البين، فإنكم إن خذلتمونا فإن ربنا الذي في السماء ناصرنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.